فيه تجوز على خلاص قبل زوال الشمس، ولكن أفضل بعد الزوال خروج من الحسن. هذا العلماء العلماء يقولون لا بد أن تكون صلاة بعد الزوال، هذا قول الكريم، ولا تقوم إلى العلم إلى جوازها قبل الزوال الساعة السادسة، وفيها حديث لا إله إلا الله صحيحة، فإذا صلوا قبل الزوال بقليل صحيح، ولكن ينبغي أن تؤخر بعد الزوال خروج من خلال العلماء وتيسير على الناس حتى يحضروا جميعا وحتى تكون الصلاة وقت واحد، هذا يكون أولى، وإلا فلا وجه قبل الزوال. هل يجوز قراءة القرآن لصاحب الله؟ نعم، يجوز قراءة القرآن بصوت مرتفع في المسجد؟ لا ما يمنع، لا، كل يقرأ قراءة خفيفة بحيث قد ما يشبع نفسه وما حوله لا يشوش على الناس، لا يرفع صوته في المساجد يشوش على الناس وعند القراء والمصلين، بل يقرأ قراءة خفيفة سرية يتبعها من حولها غير يمتنع منه ولا يؤذي من حوله، وإذا كان حوله يقرأ أو يصلي يخفي في قراءته حتى لا يؤذيهم حتى لا يشوش عليه. النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم على الناس يصلون في المسجد ورفع بعضهم صوته فقال انكم تناجون من الله، فلا رفع بعضهم على بعض وقال فلا يرفع بعضهم على بعض فلا يؤذي بعضهم بعضا.